بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن ذكر قدس سره أن وجه عدم الضمان هو البراءة والاستصحاب، استصحاب عدم انغلاب الصدق عما وقعت عليه عن المالك، كانت واقعة بعد ما تتغير. وهناك وجه أيضا ذكر للضمان، وهو قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، أو ناقش بيها قاعدة من أتلفه. المناسب إذن وصلنا علما إلى أنه لا ضمان، لأن ناقشنا قاعدة الإتلاف موجي، فالمناسب هو عدم الضمان. وإذا ماكو دليل، يعني هكذا، إذا قاعدة الإتلاف ما تشمل المورد، المورد شنو هو؟ أنه هذا الخاتم اللي أخذت جائزة وأجهل المالك، صدقت به، ظهر المالك وطالبني. قلنا الأصل عدم الضمان، لأن قاعدة من أتلف ما تجي، فإذا ما تجي حينئذ يمكن التمسك لدفع الضمان بأصل البراءة. لكن أصل البراءة إنما يجوز أن يرجع إليه، براءة الذمت من الضمان، أصل البراءة إنما يمكن الرجوع إليه إذا ماكو أصل أقوى من عنده يوقف قدامه، يقف أمامه، موجل ولا؟ أما إذا هناك كان هناك أصل آخر أقوى منه يقف أمامه، ما توصل النوبة بعد إلى أصل البراءة. أكو بنظرك الشريف أصل آخر أقوى من أصل البراءة أو لا؟ قال ها، في بعض الموارد أكو، وهو ما إذا كان قد أخذ العين من لا بنية الحسبة. لو ما أخذها بنية الحسبة، يعني ساعة اللي أخذها وضع إيده على كان مطلع على أنها ملك الغير، فأول ما وضع إيده بنية إحسان إلى الغير، إلى المالك، بإرجاعها بعد العثور على إهنانة. الأولى، اللحظة الأولى من وضع اليد ماكو موجب للضمان. أما إذا ما كان يدري خذاها بنية التملك عسبا لملك للظالم الدافع في مثل ذلك، أو مع علمه بذلك أخذها، هنا من اللحظة الأولى تكون إيد يد ضمان. فإذا إيد يد ضمان فثبت الضمان بعد ذلك، حتى لو نول إحسان بعد أن اطلع على كونه ملكا للغير، بعد شهر وحاط المحبس ويطلع ويفتر اطلع على أنه هذا ترى مغصوب ملك زيد من الناس، مو معلوم منه. هنا في مثل هذه الحالة نشك في تلك اللحظة الثانية الثالثة، انقلب الضمان إلى عدم الضمان أو مقتضى الاستصحاب شنو؟ بقاء الضمان. فإذا أحسنت إيه؟ فإذا المناسب ألا نقول بالضمان مطلقة بعدم تمامية قاعدة المناسب ألا نقول بالضمان مطلقة لعدم تمامية، وألا نقول بعدم الضمان مطلقة لأن بعض الموارد البراءة محكومة. فالمناسب التفصيل، نقول يابا إذا أخذها بنية الإحسان مو ضامن، وإذا ما أخذها بنية الإحسان ضامن. فتبين أنه القول الآخر هو احنا أول ما دخلنا بالأمس قلنا أقوال أو احتمالات ثلاثة موجودة في المقام. جيد، واضح المطلب صار؟ قال وكيف كان فلا ستم ما قبله أو لا، وكيف كان تم هذا الحديث السابق عليه السطرين أو لا، فلا مقتضي للضمان، لأن مقتضي الضمان إذا موجود قلنا شنو قاعدة من أتلف، وما قاعدة من أتلف ناقشناها، قلنا هذه في المورد اللي شنو ما يكون محسنا، هي مو أتلف له أتلف، مو أتلف له أتلف عليه، أتلف على المالك مو أتلف لأجل ولصالح المالك بأن دفعه صدق. فإذا فلا مقتضي للضمان، وإن كان هذا بيناتنا، وإن كان مجرد كما اتضح بالأمس مجرد إذن الشارع بالصدقة مو معنى إنك مو ضامن، قلنا لأن يجتمع لإذن بالتصدق مع كونك ضامن، كما في اللقطة، كما قلنا إذا فرد واحد هو شنو يريد يموت من الجوع يتوقف على أكل اللحم وعنده خروف، فالشارع يقول لي انقذ حياته مثلا اذبح الخروف، لكن ضامن هذا ماكو مانع منافات ماكو، لعله واضح لو لا لعله ماكو أي. لذا قال فلا مقتضي للضمان، وإن كان مجرد الإذن في الصدقة غير مقتض غير مقتض لعدمه، ما يقتضي عدم الضمان، لا يجتمع مع الضمان، يأمرك بالصدقة ومع ذلك يقول لك أنت تخسر، فلا بد لما قاعدة الإتلاف متامة لإثبات قاعدة كمل لي الضمان مطلقا نتمسك بمن، إذا الدليل ما موجود نرجع للأصل، الأصل شي يقول ضمان له مو ضمان براءة الذمة، لذا قال فلا بد من الرجوع إلى الأصل، لكن الرجوع إلى أصل البراءة إذا ماكو أصل أقوى من عند استصحاب أقوى يثبت الضمان، لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق فيما لم يسبق لا فيما لم تسبق يد الضمان، أما إذا من أول شنو اللحظة الأولى كانت يد ضمان، كما لو أخذ الجائزة من السلطان مو بنية الإحسان مو بنية الادخار لمالكها والبحث عنه، لا خذاها ما يجري عصباله ملك الظالم اللي طاهي جائزة خذاها بعنوان التملك، هاي من اليوم الأول قلنا شنو إيده يد ضمان، ففي اليوم الثاني لما يطلع أنها ملك لشخص آخر يقول أستغفر الله شوف أنا لابسها مدة ما أدري، فمن الآن خل أبحث عنه، هذه الضمان باقي بالاستصحاب، مو أنه تقول الآن ينقلب الضمان إلى عدم ضمان بتغير النية، فإذا الاستصحاب الضمان موجود بعد أصل البراءة يكون حيا لو يموت، الاستصحاب مقدم على البراءة، لذا قال قال لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم تسبق يد الضمان، وهو إيش وقت يد الضمان سابقة لم يسبق لم يسبق لم يسبق لم يعني مثال للنفي لم، قال وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة، هذا لم يسبق، أما إذا أخذه بنية التملك هذا هنا شنو سبقت يد الضمان، لذا قال وأما إذا تملكه منه يعني لم يأخذه حسبة بل أخذه بنية التملك ثم علم بكونه مغصوبا، هذا من اللحظة الأولى إيدش تكون يد ضمان، الآن بعد ما اطلع قال أستغفر الله، وأستغفر ما يريد قال أستغفر الله، انقلبت إيده من يد ضمان إلى عدم الضمان، مقتضى الاستصحاب بقائل ضمان. لذا قال فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، وإذا استصحب الضمان لا مجرى حينئذ للبراءة. صحيح؟ بتكون في غير هذه الصورة على الإحسان يكون مشروع. أي أحسن؟ لأنه من اللحظة الأولى هو كان محسن، فيد ضمان ما موجودة أصلا من اللحظة الأولى. خب فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة، لأن المتيقن شو وقت هذا الاستصحاب ما يقدر يجري؟ إذا والعباس إيدي مو يد ضمان. شو وقت والعباس إيدي مو يد ضمان؟ إذا كان المال في يدي والتصرف الحاصل فيه مرضيا وبرضا منه المالك. أحسنت، المالك، المالك مو الشارع. الشارع قال لي هو صدق، مع ذلك ضامن. أنا استصحاب الضمان يقول لي أنت ضامن، إلا إذا شو وقت ترفع يدك عن الاستصحاب تقول ماكو ضمان، استصحاب ماكو ضمان. إذا علمت بعدم الضمان، شو وقت تعلم بعدم الضمان؟ إذا أول مالك قال لي روح ادفعها إلى فلان، اتلفها، البسها. لذا قال لأن المتيقن هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، والمفروض هذا ما موجود. بل وجد ولم، بل وجد ولم، بل وجد ولم يرضى. اي مو اجس هو قال ما ارضى بالصدقة. اي ابن الدنيا ايش اخره؟ شنو اخره الان؟ انا ام الجهال قاعدة تنتظر تريد فلوس. واضح او لا؟ فبعد استصحاب كذا ما يجي استصحاب، بل علم بالضمان ولا يقف همات شنو شيء امام استصحاب الضمان لو لم يخرج المالك، او شكينا انه بخروجه و رفضه ورده ايدي كانت يا الضمان او لا، باقيه يا الضمان او لا، نستصحب الضمان. يعني حتى البراءه على اطلاقها مثابه. اي ولذا تفصيل قلنا، يعني حتى اليد مرسل ها؟ حتى لو كانت يد مرسل ليش؟ بعد طلع هو مرض. اي ليش ما يحطمها؟ هو هذا دليل يريد له. اي دليل يريد له. اي هسا انتظرنا سبعدنا احنا هذا. فتبين، فتبين لا مطلقا، يعني اذا رضي، لان المتيقن من ارتفاع هو ارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المال بعد الاطلاع، لا مطلقا يعني حتى لو لم يرضى بالتصرف، لا لا لا، اذا رضي حينئذ ماذا؟ يرتفع الضمان. فالخلاصة صار فتبين أنه التفصيل هو المناسب. لا كل نقول ضمان لأن قاعدة الإتلاف ما تمت، لا كل نقول عدم الضمان لأنه في بعض الموارد البراءة تموت أمام الاستصحاب. فالمناسب أن نفصل بين اليد المحسنة ويد غير ضامنة وغير ضامنة. إذا أخذ بنية التملك يد ضامنة ونستصحب الضمان بعد ما توصل النوبة للبراءة، أو إذا أخذ بنية الحسبة من أول يوم هو ذمته بريئة من الضمان. قال فتبين أن التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقواعد. يلا نقول للطباع يكتب تفصيل، يقول لا، الأوجه عندي أنا الشيخ الأنصاري ضمان مطلقة، لكن مو لقاعدة اتلاف ناقشناها. اي لنكات اخر اتلاف امور نذكر لك. شنو اوجب؟ اوجب بعد فتوى. هي القبلها شنو هم ظاهرها فتوى. خا الاوجه هو الضمان مطلقه، يعني حتى لو انت لما نطاك اياها الظالم وحطيت ايدك حطيتها بنيه الاحسان، الاوجه انك ضامن. ليش؟ لامور ثلاثه. يقول اما لاجل الاستصحاب نقول ضامن، تقول هو يوم اللي حط ايده على خذاها خذاها بنية حفظ عفاف. شوين بعد استصحاب الضمان هنا ما يجي، لأنه المتيقن السابق شنو هو؟ البراءة للضمان براءة نعم بنية بس على الأقل مو براءة، لكنه إثبات الضمان مشكلة ما حتى تستصحبه، لأن لما نحط إذا أول يوم حط بنية الحس بو الإحسان، واضح هذا أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا ملتفت لهذا، مقصودي هذا، أنه أكو بعض الموارد البراءة تقول ذمت بريئة من الضمان، الاستصحاب شي يقول ذمت مو، كما إذا كان المورد مورد الاجتماع الثنين يعني بشكل من إذا خذا بنية التملك هنا البراءة شو تقول ذمت بريء، لأنه ما يدري على أصل عدم الضمان، ما يدري هو ما يدري ما أخذ مطلعا على كونه مغصوبا، بينما استصحاب الضمان شي يقول ضامن مو قلنا هنا قدمنا البراءة لو الاستصحاب، ها قبل شوية قدمنا الاستصحاب استبتنا الضمان في مورد ياهو اللي خذاه مو حسبة خذاه تملك بضميمة عدم القول بالفصل، نقول الاستصحاب همات هو مجرى في صورة الحسبة ببركة عدم القول بالفصل، يعني من قال بأنه في مورد اللي أكبر أو استصحاب الاستصحاب يقدم في المورد اللي ما كبر أهمات الاستصحاب همات ماكو استصحاب الاستصحاب هم ما تقدم، لم يفصل الفقهاء في مورد واحد إذا أنت أجريت الاستصحاب وقدمت على البراءة وهو كما لو أخذها بنية التملك، في المورد الآخر هم ما تقالوا، ما فصلوا الفقهاء بين الاثنين، ما قالوا إذا كان كذا إذا لم يكن كذا، كل واحد. لذا قال هذا الدليل الأول، قال فتب عفوا لكن الأوجه الضمان مطلقا، يعني ولو لم تكن اليد مسبوقة بمن، ولو لم يكن مسبوقا بيده، لأن إذا مسبوق بيد الضمان واضح الضمان، الكلام إذا لم يكن مسبوقا بيد الضمان يعني أخذها بنية أحسنت والحسبة. شوف مش من خبر هاي الأوقات إتلاف، لكن لم يفصل سواء كانت في عادة أو حسن، قالوا خلاص قالوا من إتلاف خلاص يعني ضروري. يا ليش ما نأخذ هاي هي أوقات إتلاف؟ هو جاي يقول لا تأشكال على الشيخ. لا أصل التفسير هذا حتى هذا يعارض بالضمة. دام هذا الحكي قبل شوي وأنا جاب الاستصحاب والبراءة والمعارضة والكلام، هو جاي يحكي. هو كان عادي ما قال لقا... ما قال لقاعدة الإتلاف الضمان، قال للاستصحاب، جاي يقول للاستصحاب. قال ولكن الأوجه الضمان مطلقة لأمور ثلاثة، الأول إما وإما وإما، الأمر الأول إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض تحكيما للاستصحاب في المورد اللي شنو أكو براءة يمكن إجراء البراءة، يعني خذا بنية أحسنت لا خذا بنية التملك، خذا بنية التملك أكو مجال للبراءة ما كان يدري، فنقول على أصله عدم اشتغال ذمته بالضمان، براءة ذمته من الضمان، لكن يجي استصحاب الضمان يغلبه يغلب أصل البراءة، فتحكيما للاستصحاب تقديما للاستصحاب حيث يعارض البراءة في المورد اللي يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل، ما فصلوا بعد في مورد يعارض البراءة أو ما يعارض البراءة، استصحاب قدموا مطلقا، إذا في مورد يعارض البراءة قدم، في مورد اللي لا يعارض البراءة أيضا نجيب استصحاب. يعني في المورد اللي فقط براءة استصحاب ما أكو مع ذلك نجيب الاستصحاب ندخله لأنه لم يفصله وهو ما إذا قبضه حسبة إما وإما للمرسل المتقدم عن السرائر هاي اللي جابها اللي قلنا شنو ما عثرنا على هيك شيء أبو السرائر ادعى أنه توجد مرسلة هذه بيها فرد عبارة يذكرها يعني صاحب السرائر هجي كأنه وروى أصحابنا أنه يتصدق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرضى بعد هو جاي يقول وروي هكذا يكون ضامنا إذا ظهر ما رضى فلأجل تلك نقول هنا ضامن هذا همات مطلق ما قال إذا ظهر ولم يرضى وكان ذاك شنو قاصدا التملك مقتضى الإطلاق أنه حتى لو كان قد قبض المال بنية حسبة بنية الإحسان واضح له لا هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قال وإما لاستفادة الضمان مين هذا التفتوا له هذه التفتوا لها العبارة ظن السطرين وإما لاستفادة الضمان مين من خبر الوديعة وديعة من وديعة اللص وديعة اللص إن لم نتعد من الوديعة المن إلى ما نحن فيه يعني إلى الجائزة إذا تعدينا خب بعد هي بعد ماشي حالها إذا لم نتعد حينئذ شنو نتمسك بها يدلنا على الضمان احنا جاي نجيب كدليل على الضمان يدلنا على الضمان لكن اكو فرد شيء لازم تستفيد من الرواية أنه هذا الضمان المذكور بالرواية ينطبق على موردنا مو الضمان اللي لما تقرأ الرواية اقراها اقراها يا صفحة اقراها قربة إلى الله بس طاوعها هسه أقل شنش بيها شوف ايش يظهر من عدها يظهر من عدها أنه فقال وإلا كان في يده بمنزلة ال شفتوها لو لا صفحة شقد شنو أي رواية حافظة بن غياث بعد ما الوديعة اللص أول امشي امشي لي قدام امشي أكيد من خبر الوديعة مطلعه وأشار جوافه حطيه هنا مكان ثاني حطيه 189 وقال هذا أنه جواز بني أمية رجوعات لا لا لا لا الوديعة الوديعة بعد جاي يقول الوديعة شنو بعد ذيك مو وديعة ذيك الوديعة شوفها شوفها شبيها شبيها قال وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق فيظهر على أنه الصدقة والكذا والهاي كلش وقت كلش وقت بعد السنة فإحنا بعد السنة إحنا إذا نريد إحنا أنا ما نقول نقول بعد اليأس مو بعد السنة فشلون نستفيد من عده بعد السنة يقول ها المذكور من باب شنو سنة من باب حصول اليأس بالسنة يعني ناخذه كشنو خصوصية مائلة واضح بل من جهة أنه التعريف سنتين هذا من واحد من مصادق من محققات اليأس لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حتى لو ما رضى حتى لو ظهر وما رضى زين الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك مو أنه حكم من عرف سنة بخصوصها خصوصية ما أكو على كل حال ها اي الضمان اصل الضمان خب ثبتناه ثبتناه الضمان لكنه مو احنا عندنا اكو مسالتين هنا ضمان والصدقة شو وقت اي بعد الياس لو بعد سنه كما في اللقطه اذا تعدينا خب بشكل اللقطه اذا لم نتعدى لازم نستفيد شنو بعد ما تعدينا الى الصدق ما جعلنا كاللقطه ولما من جعل الى اللقطه لازم شنو تعريف الى ان اذا سوينا لقطه سنه اذا ما سوينا لم نتعدى لازم نشقد الى الياس خش لهم تاخذ بالروايه وتقول ياس الروايه قالت ظاهرها قالت شو وقت انت تصدق بي بقرينا الرواية ظاهرها شو وقت تصدق بي بعد السنة مو بعد اليأس فلازم نقول هنا أنا من باب شنو أن السنة ذكر في الرواية كمحقق لليأس لا أنه لا أنه إلى موضوعية وإلا إذا أجي خلاص صار هذا بعد شنو حكم الصدق حكم اللقطة هذا صار قال لكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك. بس لما روحت موضوع السؤال الضمان من عافه. إيه. هاي لا خو هي جاي تضمن خو هي. وهي الرواية جاي تضمن. منو؟ أصل الضمان خو بالرواية جاي تقول إذا ظهر بعدين لازم تدفع له خو الرواية هي نفسها جاي تقول تدفع له. يعني أقول هي الرواية راجعة رواية الوديعة مو تقول إذا ظهر بعدين لازم تدفع له إيه هو شو بعد هو الضمان معناه شنو معناه إذا تدفع له شنو معناه يعني من هذا الضمان على كون يمزق لا مو خصوصية لا إن لم نتعد إذا تعدينا خو واضح إن لم نتعدى مع ذلك نستفيد منه الضمان نستفيد من ها أصل كلامه هذا جاب على لا إن لم نتعدى إلى حكم اللقطة من حيث التعريف سنة أو من حيث كذا ذني مو لم نتعدى مطلقا بشكل مطلق وإلا هذا تنافي وهذا بعضهم هو إجي أشكل على الرواية قال أنت شلون تقول باوع تعبير الشيخ الأنصاري هو هنا شلون تقول نستفيد من خبر الوديعة إن لم نتعدى هو إذا أنت تستفيد يعني شنو تعديت هذا جمع بين المتناقضين تقول نستفيد ولا نتعدى فلذا حاول البعض أن شنو يفرق بيناتهم يقول مورد الاستفادة غير مورد التعدي التعدي مثلا إلى من جهة أنه شنو اللي نفى من جهة التعدي وقال من تعدى إن لم نتعدى ذاك مقصود التعدي لخصوص شنو حكم التعريف سنة مو مطلقا بينما ذاك اللي أثبته وقال على أنه خصوص الضمان الضمان فأكو عندنا عدة أمور ذكرت في الرواية واحدة أصل الضمان واحدة تعريف سنة واحدة مع هذا من هالجهة لا نتعدى من هالجهة شنو نثبت الحكم ونأخذ بالرواية لكن يبقى على أنه شنو إذا ثبتنا الضمان من هذه الرواية أخذناه خب الرواية ظاهرها على أنه ثبت الصدقة شو وقت بعد لا الرواية ظاهرها بعد السنة شلون تثبت أنه بعد اليأس لأنه أنت لما تريد تأخذ بالضمان هنا في موردنا موردنا مجهول مالك مو لقطة استفدت من الرواية الضمان زين بالنسبة إلى السنة ما تعديت بالنسبة إلى الضمان شنو قلنا ها زين خب هنا ثبت الضمان لكن بعد أن ظهر وقد عرفت شنو شقد أو التصدق الثابت فيها بعد شنو بعد سنة كما هو ظاهر الرواية أو بعد اليأس إذا بعد سنة فهذا صرت مو لم نتعدى تعدينا تجي تقول إن لم نتعدى فلازم شنو نقول نقول المذكور فيها التعريف إلى سنة بالنسبة إلى مجهول المالك هذا لا موضوعية له وإنما من باب أنه تعريف سنة عادة يحقق اليأس فهو منظور اليأس لكن ما قال يأس إيش قال سنة عرف سنة ويريد بمد نظر اليأس لكن ما قال يأس قال سنة ثم الضمان. خب هسه إلى الآن ثبتنا الضمان، إذا ظهر ال لا ضمان هذا الضمان اللي قلنا ثابت بالنسبة للمتصدق إذا ظهر ورده. خب هذا الضمان هل يثبت بمجرد التصدق؟ يثبت بمجرد التصدق، ترى الثمرة وين تظهر الساي بعدين. هل الثمرة تظهر، عفوا، هل الضمان بمجرد التصدق وإذا ظهر المالك؟ يعني خلينا نقول المتصدق بمجرد ما صدق هو صار ضامن مشغول الذمة، فإذا ظهر المالك وقال الطين نطهية، وإذا ما ظهر المالك لازم بعدين شنو نحتفظ بيها كذا، هذا فرد أمر آخر. إذا ظهر وأجاز وقال أحسن جزاك الله خيرا يسقط الضمان، فهو ضامن من حين التصدق إلى أن يظهر ويجيز، فإذا أجاز يرتفع الضمان، وإذا لم يجز الضمان باقي ولازم أدفع له، لكن بالنتيجة من حين التصدق أنا شكونا ضامن. هل هكذا أو لا؟ نقول الضمان مو من حين التصدق، من حين التصدق إلى ما بعد كله مو ضامن أنا، لما يظهر المالك ويقول ما أريد ذاك الوقت يظهر، لكن ذاك الوقت يثبت الضمان من حينه، من حين الرد، من قبل ما أكو ضمان. يعني إذا صعدت نزلت كذا ما أكو ضمان. أو لا، هم مو ضامن بشكل الثاني، لكن لما يظهر أصير ضامن مو من نفس اللحظة كما في الثاني، أصير ضامن من شو وقت يتبين ضامن أنا، من حين التصدق أنا ضامن، قبل سنة أنا ضامن وما أدري. أحسنت جميع، أحسنت، أحسنت. الثمرة وين تظهر؟ بين الثاني والثالث تظهر في القيمة. إذا أنا كله مو ضامن، لما ظهر ورد إذا من الآن ضامن، قيمة اليوم ضامنها، أمس أغلى أرخص ما علي، لأن من الآن يسجل علي الضمان. أما على الثالث إذا قلنا هم ضامن، لكن لما ظهر وإنت رد وصر الضامن، لكن ضامن مين؟ على كشف مين؟ من حين التصدق. فإذا كانت صاعدة في يوم من الأيام قول قيمة، وهذا تلف قيت صدقة تبع التلف لازم تطيل البدل، فإذا صاعد أنت تقول همات ضامن ذات الصعود، الثمرة تظهر هنا الفرق ما بين الثاني والثالث في القيم. وأما على الرأي الأول إيش كان؟ أقول لك الأول كان من حين التصدق أنت ضامن، يرتفع الضمان شو وقت إذا رد. هنا تقدر أنت شنو تقول؟ أنا لما صدقت صرت ضامن، يظهر بعدين ويجيز لو ما يظهر الأصل عدم الإجازة، لأن الآن ما مجيز، ما هو لأنه ما عاثر علي أنا صاحب، إذا ظهر أستصحب ولو أهجي هكذا عدم الضمان، أو لا استصحاب ما يريد، هذا بشكل مقتضي والمانع، المقتضي موجود وهو المقتضي للضمان هو التصدق، المانع شنو هو؟ المانع الإجازة، الإجازة يمنع من الضمان، يرفع الضمان، مقتضي ومانع. الأصل المانع لو عدم المانع، عدم المانع، فأنا من اللحظة الأولية اللي طيت صدقة المقتضي موجود وعدم المانع أيضا موجود، فش أكون المقتضي للضمان موجود التصدق، عدم المانع همات موجود، لأنه أشك راح يجيز أو ما يجيز، أقول لا يجيز، الأصل عدم الإجازة، فالمقتضي موجود للضمان، عدم المانع موجود، يعني علة تامة للضمان موجودة، يعني لازم شنو أحط على كتر، أحط على شو اسمه بعض الأموال كبدل عن ذاك إذا ظهر في يوم من الأيام، وأوصل ورثة، وإذا متت وبعدين ظهر إجا ذاك من أموالي طلعوها، أجي ثمرة هذه تترتب ضامن عنه. بينما على الثاني والثالث لا، كل من حين التصدق ما أكو ضمان إلى أن يظهر ويرد، إذا رد ذاك الوقت أكون ضامن، لكن مرة ضامن على النقل من الآن ومرة على الكشف، يعني من حين قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة؟ يعني قول المقتضي للضمان هو التصدق والإجازة شنو رافعة مانعة، عند الشك الأصل عدم المانع، فالمقتضي موجود، عدم المانع موجود، علة تامة همات شنو موجودة، فيحكم بأن الذمة منشغلة مشتغلة بالبدل، وإذا مات يطلعوها من تركته، واضح؟ أو يثبت بالرد، هنا أنا على القول بالرد تقدر، لا لما اندفع صدقة، مقتضي للضمان هو ما موجود، مقتضي الضمان هو شنو الرد فيما بعد، الأصل عدم الرد فيما بعد، فعيش الآن الساعة أنت شنو مرتاح البال، يعني إذا رفض الرفض إذا ظهر ورفض، الأصل عدم الرد في المستقبل، فأنت عيش الآن شنو مرتاح البال، الأصل العدم بخلاف الأول، لا المقتضي موجود للضمان التصدق والمانع مفقود بالأصل، أما هنا أصل المقتضي شنو المقتضي للاشتغال الذمة بالضمان رد ورفض، وسماءك كل شيء وإن شاء الله ما يظهر بالمستقبل ويرد، أو يثبت بالرد من حين الرد أو يثبت بالرد من حين التصدق. وجوه، نجي إلى الوجه الأول، الأول شنو هو الأول شنو مقتضي، يعني من ساعة التصدق شي يكون ضامن، شنو دليلك؟ أمران، واحد قاعدة الإتلاف، لأن أنت لما تصدقت أتلفت، شيخنا الأنصاري مو احنا استونا خلصنا، قلت قاعدة الإتلاف شنو ما بيها ناظر، فجاي يتكلم على لسان القوم شلون ما أدري، أعيد له واضح، هذا الدليل الأول. قلنا غير ناظر على أطلاقها ولا فقط في خصوص الكوني محسن شنو الإتلاف، هذا هو محسن، هذا الإتلاف محسن لصالح الكذا، جاي يصدق عن الإتلاف ما بيها، ذاك القبض قلنا شنو حسبة أو كذا، ذاك هذا الدليل الأول، قلنا شوية هذا بإن الدليل الثاني لإثبات أنه ضامن من حين التصدق الاستصحاب، الاستصحاب الاستصحاب، تذكرون أول ما ادخلنا إيش قلنا؟ إذا ما مشتبه إيه ادخلنا بري الصورة الثالثة، طلعوا أولها، أولها الصورة الثالثة لقيتوها صفحة بالعجل، اي شنو قصة الصورة الثالثة بعد من العنوان من هذا سريع تقدرون تطلعوها. مية وثمانية وثمانين 82 لقيتوها، امشي خمس تسطر وإن أخذه بنية الرد كان محسنا مو؟ لقيت له لا بعد أحسن من نية الرد والإحسان والحسبة أكو. إذا تريد تقول ضمان ما أكو تقدر تقول بهذه الصورة زين. فإذا بهذه الصورة سوينهم أكو ضمان بعد تنحل المشكلة له لا بعد حتى في نية التفت له لا. شو تقدم من الشيخ في هذه الصورة المناسب شنو ضمان أكو أو لا؟ قال وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية، وإن كان العلم به بها بالحرمة بعد وقوعه في يده كان كذلك، ويحتمل قويا الضمان هنا. هذه مو حسبة الثانية. ليش؟ لأنه أخذه بنية التملك لا بنية حفظ والرد، ومقتضى عموم على اليد الضمان، فإذا احتمل قويا أنه سيكون ضامن، لكن في خصوص ما إذا لم يكن بنية الحسبة مو هنا. خب نرجع إلى مورد بحثنا. إيش قال؟ قال وجوه من دليل الإتلاف. نرجع إلى بحثنا والاستصحاب ذن اثنينات مدرك المن للضمان من حين التصدق، واضح او لا؟ دليل الاتلاف ناقش الشيخ هو نفسه. الاستصحاب هو همات ما قبل اذا كان ماخذ بنية لان قال مو ضامن ما قبل اذا كان بنية الإحسان. استصحاب ما قبل قبل شوي هنا همات، لأنه ساعة اللي أخذ ما كان ثابت الضمان حتى تستصحب الضمان. إذا كان ما أخذ بنية التملك ضمان ثبت فتستصحب الضمان، بل بعدم القول بالفاصل قال ما أدري كذا ذاك شيء آخر. واضح له لا؟ على كل حال هذا الاستصحاب يمكن شوي هنا شنو الدغدغة فيه في عمومه يظهر اكو شوي هنا دغدغة. شوف ما اخذ بنية، لان احنا كلامنا الان التصدق ثابت عليه، بالتصدق يثبت الضمان مطلقا، ما نفصل بين كون اخذه بنية الحسبة او بنية التملك. ذن الاوجه الثلاثة انه من متى يثبت التصدق، ما جاي نفصل بين أنه أخذ بنية الحسبة أو أخذ. لما نقول من زمان التصدق ضامن على كلا الصورتين، أخذ حسبة أو أخذ، واضح له لا؟ هل جاي نتكلم إحنا ما جاي نفصل. فلما نجيب الاستصحاب، الاستصحاب شوية واقف يمكن أن يدغدغ فيه فيما إذا لم يكن قد أخذه شنو للتملك، أخذه حسبة يستصحب شنو هو ساعة اللي أخذها ما أخذ بنحو تكون يده يد ضمان. إلا إذا قلت شنو نلغي الفصل، لا نفصل بين الصورتين ما دام استصحاب هناك يؤثر الضمان إذا أخذوا بنية التملك ويحكم بالضمان، كذلك يحكم في صورة عدم جريان الاستصحاب أيضا. قل ما دام حكمه بأنه في صورة الاستصحاب يثبت الضمان، في غير صورة الاستصحاب هم يثبت الضمان، غير صورة الاستصحاب ياهي ما إذا أخذه حسبتين. هذا وجه علما للأول أنه من حين التصدق. وأما وجه أنه لا، إذا ظهر ورد من حين الرد يكون ضامن نقل مو كشف قلنا هنا. ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، قبل ما يرد ضمان كان موجود له، عدم ضمان لأنه ما مسوي فرد شيء ما يوجب الضمان، واضح أو لا؟ ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد لكن هذا إذا ثبت أنه شنو أصالة عدم الضمان تنفع. إذا ما قلنا أنه بالرد ينكشف يعني ما التزمنا بالثالث، وإلا أنت تستصحب عدم الضمان لكنه نقول لمن يرد ينكشف، واحتمال موجود أو لا ينكشف أنه من أول كما هو الاحتمال الثالث اللي راح يجي. فهذه ما يثبت لك عدم الرد، ما يثبت لك أنه إلا من الآن، على الكشف نقول من السابق من حين التصدق كما هو الثالث، الثالث هكذا. ومن ظاهر هذا وجه الثاني، وجه الثالث يعني من حين الرد لكن شنو على الكشف، إذا رد اليوم وأنت مصدق في يوم واحد مثلا شنو ربيع أول ينكشف من يوم ربيع أول أنت ضامن. هذا شنو دليله، هذا شنو دليله؟ قال الرواية، ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة. هسه هاي أقول لك أنت لما ترجع لها تستفيد من عدها، يعني من يوم هاي شلون هذه؟ قد يقال بأنه إذا ما بيها ظهور بأنه من يوم الرد، لا أقل ما بيها ظهور بأنها من يوم الصدق. شلون سويتها ظاهرة في أنه من يوم الصدق؟ لو ساكت عن الثنين لو ظاهرة بالعكس على أنه الرد من الضمان من يوم الرد. ليش؟ لأن ذاك من يوم التصدق بمؤونة زائدة، صحيح لو لا؟ الضمان يوم الرد ما بمؤونة. إذا سألت عالم من العلماء الفقيه مالتك المجتهد سألته قلت له يابا ظهر الصاحب وأراء، قل لك تضمن هو ظاهره. إذا ما قال لك تضمن مالت قبل سنة، لأن أنت قبل سنة مصدق، إذا ما قال لك مالت قبل سنة يعني تضمن شنو القيمة الفعلية، يعني يوم الرد ذيك يحتاج إلى مؤونة. الرواية همات ما ذكرت أنه يوم التصدق، فظاهرها يوم الرد. إذا مو ظاهرة يوم الرد بس ما بيها ظهور على أنه يوم الصدق، واضح؟ ولو مات المالك، إذا المالك مات شنو حكمه؟ إلى إن شاء الله فيما بعد، بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.